الملك الحق المبين رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا يسر أمورنا وألف بين قلوبنا واجعل بلادنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين يا رب أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة فصلاته عطر وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب عشان خاطر الرئيس المشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة زينب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا يضام من استجار به حاشا يضام من استجار به وحاشا أن يخيب الله صلى الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنال من صلى عليه الخير والمدد الرحيب فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله أو على الحبيب مقامك فوق قدر الناس طرا يا رسول الله مقامك فوق قدر الناس طرا رفعت عليهم مولاي قدرا وأنت ولي وختما وأنت إمامهم سرا وجهرا ومن نور العناية صرت في الملكوت بدرا ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء عليك خلف سمائه أثنى المسيح عليك خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء يوم يتيغ على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء والآي تترى والخوارق جمة والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها سقراط والقدماء يا أيها الأمي يا أيها القرشي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تحدث أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن